لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أحتكم إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب عمدة الفقه، ونبتدئ الليلة إن شاء الله تعالى في كتاب الصداق، وهو باب من جملة الأبواب المتعلقة بالنكاح. والصداق هو مأخوذ من الصدق، وذلك أنه ما يدفعه الرجل للمرأة تصديقا لطلبه بزواجها. والصداق مأخوذ من الصدق، وهو ما يدفعه الرجل للمرأة تصديقا لطلبه بزواجها، ويسمى صداقا، ويسمى مهرا، ويسمى عوضا. كل هذه أسماء تطلق على الصداق الذي يجعله الرجل للمرأة التي يريد أن يتزوجها. قال كتاب الصداق: وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا. قلنا إن هذا هو الصداق، وحكمه أنه واجب، حكمه أنه واجب. قال الله جل وعلا: وآتوهم صدقاتهن نحلة. فأمر جل وعلا بإيتاء الصداق، فهو واجب. وأهل العلم ذكروا أن الصداقة كل ما يصلح ثمنا لشيء، يعني لا يشترط أن يكون مالا دراهم. قد يكون الصداق ذهبا، قد يكون الصداق فضة، قد يكون الصداق أرضا، بل قد يكون الصداق منفعة، مثل موسى عليه السلام قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ما هو المهر؟ على أن تأجرني، تصير أجيرا عندي ثمانية حجج، ثمانية سنين. فكان أجر ابنة الرجل الصالح ماذا كان مهر موسى عليه السلام؟ عملا، كان منفعة. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا جاءه فطلب أن يتزوج امرأة وما كان عنده من شيء، حتى قال صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. فقال: ليس عندي إلا إزاري. هذا يصور لك حال الصحابة رضي الله عنهم، خير رجل يريد أن يتزوج لا يملك في الدنيا كلها إلا إذا ليس عنده شيء آخر. فقال صلى الله عليه وسلم: ما معك من القرآن؟ قال: معي كذا وكذا. فقال: زوجتكها بما معك من القرآن، يعني أن تعلمها هذه السور التي قد حفظتها. فكان الصداق هنا هو ماذا؟ منفعة، وهو تعليم القرآن. فالصداق يجوز بكل ما هو ثمن للأشياء، فإن عدم ذلك يجوز ولو كان بمنفعة. قال: وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، قليلا كان أو كثيرا. لا حد للصدق، لا حد للصدق، لا في القلة ولا في الكثرة. وإن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أعظم النساء بركة هي أقلهن مؤونة، التي تكون كلفة زواجها يسيرة، هذه أعظم النساء بركة. فالشارع حض على تقليل المهور، وهذا الذي ينبغي أن ينتبه له المسلمون. وما نعاني منه الآن من تصعيب أمور الزواج هو السبب في كثير من البلايا التي حلت بالمسلمين: كثرة الشهوات، كثرة الاعتداءات، كثرة التحرش، كثرة الزنا والفواحش. كل هذا أصله وأساسه تصعيب الزواج. وأن يغالي كل فريق في الفريقين فيما يطلب. وتحولت مسألة الزواج من طلب عفة ودين يفعله المرء إلى تجارة، ويدخل الخصمان في معركة، وكل منهم يحرص على أن يكبد الخصم أكبر خسارة ممكنة. هذا بلاء. يعني هم يحرصون على أن يدفع الرجل كل ما عنده، تريد أن تأخذها ببلاش فلا يأخذها، وهو يحرص على أن تدفع أكثر شيء، قد دفعت كذا وكذا يجب أن يدفعه. هذه النية وحدها قد تكفي للذهاب ببركة الزواج. ثم نشتكي من المشاكل وعدم التوافق ورفع الرحمة والبر والطمأنينة الذي يكون بين الزوجين بما قدمت أيدينا. نعم، لا حد للمهر ولا للصداق، لا لأقل شيء ولا لأكثر شيء، ولكن الذي فقه في دينه بل وعلم حقيقة الدنيا، علم أن المال في الزواج والله لا يكون وحده سببا للسعادة أبدا. ومن نظر في حياة كثير من أهل الثراء لوجد كثيرا أن حياتهم فيما بينهم شقاء وعذاب. يعني كما يقال دعاء كل واحد فيهم صبيحة كل يوم أن يموت الآخر، هذا موجود. وأي حياة هذه؟ قال: قليلا كان أو كثيرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له: زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة. المرأة التي جاءت فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت، فقام الرجل فقال: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال: التمس ولو خاتما من حديد. قال: أعطيها شيء. قال: ليس عندي من شيء. قال: أعطيها شيء. قال: ليس عندي من شيء. قال: اذهب وانظر لعلك تجد شيئا. ذهب ورجع قال: لم أجد شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد. قال: ليس عندي إلا إزاري. قال: فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز. الأصل في الصداق أن يكون بمهر مثلها، نساء قومها، نساء عائلتها، هذا الأصل، فصداق مثلها، لكن للأب فقط، انتبه، فقط الوالد له أن يقبل أي صداق ولو كان أقل. طيب، غير الوالد لا يجوز أن يقبل بأقل من صداق مثلها إلا بإذنها. إذن الذي يزوج المرأة الولي إما أن يكون الوالد، وإما أن يكون شخصا آخر، قد يكون الابن، قد يكون الأخ، قد يكون العم، أي من عصباتها كما مر معنا. أما الوالد وحده الذي يجوز له أن يقبل أي مهر ولو كان أقل من مهر مثلها. يعني مثلا النساء في هذه الأسرة في هذه البلد يكون صداقها 20,000، فيأتي الوالد فيقبل من شخص 5,000، يجوز لكمال شفقته ولحرصه على مصلحتها. طيب، العم، عامة أهل هذه القرية يتزوجون 20,000، يقول: أنا سأقبل 10,000. قلنا: لا يجوز حتى تأذن البنت. فالأصل في المهر أن يكون مثل صداق مثلها، لا يقل إلا في أحد حالتين: أن يكون الوالد فهذا يفعل ذلك مطلقا، أو يكون غير الوالد فيجوز مع إذن البنت. قال: فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها، فقط الأب الذي يستطيع أن ينقص من مهر المثل، غيره لا يستطيع إلا أن تأذن الفتاة. قال: فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معينا. اتفقنا أن المهر يجوز بكل ما يكون ثمنا للأشياء، بكل ما يصح أن يسمى مالا ولو حتى بمنفعة. طيب، رجل جعل مهره لامرأته عبدا، قال: هذا عبد وقيمة هذا العبد 1,000 دينار. فوافقت، فلما عقد عليها وأراد أن يدخل بها أو دخل بها، وجدت هذا العبد به عيب، هذا العيب ينقصه عن قيمته. يعني لو كان هذا العبد في الأصل كان يساوي 10,000، بعد هذا العيب صار ثمنه 8,000 مثلا. ماذا تفعل الآن؟ قال خيرت بين أرشين. ما الأرش؟ هذا عموما في الفقه الفرق، كلمة الأرش في الفقه هي الفرق بين قيمة الشيء سليما وبين قيمته معيبا. هذا الشيء لو كان سليما كم ثمنه؟ طيب والآن حالته وهو معيب كم ثمنه؟ الفرق بين حالته معيبا وحالته سليما هذا يسمى الأرش. اعرف هذه الكلمة لأنك تحتاجها كثيرا في الفقه. طيب فهي تخير إما أن تأخذ الأرش، ماذا يعني؟ تأخذ الفرق، كان ثمنه 10,000 صحيحة، الآن ثمنه 8,000، نقول لها خذ العبد وعليه كم؟ وعليه 2,000، هذا يسمى الأرش. إما أن تأخذ الأرش أو بين رده وأخذ قيمته، إما أن تأخذ العبد ومعه الفرق بين العيب والصحة، وإما أن ترده تقول خذ عبدك لا أريده، وتعطى القيمة التي كانت 10,000 التي كانت قيمة العبد إذا لم يكن معيبا. عندكم هذه المسألة؟ إذن إذا أعطي طيب مثال ذلك ليس شرطا في العبد، رجل مهر امرأة بيتا وقال لها هذا البيت 5 أدوار وقيمة هذا البيت 1,000,000 جنيه، فوافقت على هذا، فلما تزوجت وقبلت ذهبت إلى البيت فرأته 4 أدوار ثم سألت عن قيمته فوجدت قيمته 500,000. نقول لها أنت مخيرة بين أمرين، إما أن تحتفظي بالبيت ويعطيك قيمة النقص بين 500,000 و1,000,000، أو تردي عليه البيت ويعطيك القيمة الأولى كاملة. خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته، وإن وجدته مغصوبا أو حرا. طيب قال لها أعطيك هذا العبد، فلما جاءت لتقبضه وجدت أن هذا العبد مسروق مغصوب، هذا ماذا يعني؟ سيرد إلى أصحابه. أو وجدته حرا قال لا سأعطيك فلان العبد، فلما جاءت عند عقد الزواج وجدته ليس عبدا ليس حرا لا يملكه أحد، ماذا يحصل؟ القيمة، تأخذ القيمة. قال خيرت بين، قال وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته، وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها. طيب لو فرضنا أنها كانت تعلم أنه مغصوب ولكن استطاع أن يخدعها أو أن يلبس عليها أو غير ذلك إلى أي صورة من الصور، هل يسقط المهر؟ المهر لا يسقط، لها قيمة مثلها، تقدر قيمة مثلها ويدفع لها. قال وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه. طيب وهذا صورته قريبة من مؤخر الصداق الموجود عندنا الآن كثير، الصداق إما أن يكون معجل وإما أن يكون مؤجل مؤخر، وكل ذلك من قيمة المهر. لذلك يجب عليك أن تعلم أن مؤخر الصداق الذي تكتبه عليك في الزواج دين عليك، بعض الناس يظنه أنه لا يدفع إلا حين الطلاق، غير صحيح. مؤخر الصداق مهر المرأة، دين في رقبتك، إما أن تدفعه أو تعفيك منه، هذا دين عليك. فرجل تزوجها وقال لها مهرك عبد سأشتريه لك فلان، فذهب بعد الزواج أراد أن يشتريه فأبى سيده، قال لا تبيعه. كذلك لو قال لها مهرك الشقة الفلانية في المكان الفلاني التي رأيناها، هذه مهرك سأشتريها وأجعلها باسمك، فجاء ليشتريها وجدها قد بيعت، ماذا نفعل؟ قال أو طلب منه أكثر من قيمته فلها القيمة. راح قال هذه الشقة ثمنها 100,000 سأشتريها لك وستكون مهرك سأجعلها باسمك، ذهب ليشتريها فإذا بيع 150,000، أو ذهب ليشتريها فوجدها قد بيعت، ماذا نفعل؟ نقول له ادفع القيمة التي كنت تدفعها في الشقة مهرا للمرأة، فلا إشكال في ذلك. قال فإن تزوجها بغير صداق، صح، ذكرنا أن الصداق واجب لكنه ليس شرط، وهذا أحد الفروق بين الشرط والواجب. ما الفرق بين الشرط والواجب؟ الشرط ما لا تصح العبادة أو المعاملة إلا به. مثال ذلك في العبادات الطهارة، هل تصح الصلاة بلا وضوء؟ الجواب لا، هذا يسمى شرطا. الواجب هو ما يطلب منك أن تفعله وهو فرض عليك وتأثم إن تركته لكن لا تفسد به العبادة. مثاله في الصوم مثلا، من سب شخصا وهو صائم، الصوم يحرم فيه الرقص والفسق في الكلام وبذيء الكلام، هذا حرام وينقص من أجله لكنه ليس شرطا. بمعنى لو فعل ذلك الإنسان هل يقول أن قد أفطرت؟ الجواب لا. كذلك الصداق هو واجب، يجب على الزوج أن يدفع مهرا لزوجته، لكن لو لم يدفع يأثم. لكن هل نقول النكاح باطل؟ لا، ليس شرطا. قال فإن تزوجها بغير صداق صح. طيب لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال لا جناح عليكم إن طلقتموهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فأخبر الله جل وعلا عن رجل يطلق امرأته وما قد فرض لها فريضة، والفريضة هي الصداق، فدل ذلك على حصول الطلاق، فدل ذلك على حصول النكاح، فتم النكاح بغير صداق. والنكاح بغير صداق صحيح وإن كان الزوج يأثم بعدم فرض شيء لامرأته. قال فإن طلقها قبل الدخول، طيب رجل عقد على امرأة بلا صداق ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال لم يكن لها إلا المتعة لأنها رضيت بذلك وهو لم يدخل بها، فليس لها إلا المتعة. ما هي المتعة؟ قالوا هو ما يعطيه الرجل للمرأة لتتمتع به. وقالوا ولو كان ثوبا، أقله ثوب تستر به بدنا عند الصلاة، هذه المتعة. فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فهو ليس شيئا دائما يدفع لكنه شيء يدفع للمرأة مقابل جبرا لخاطرها بعد الطلاق. هذا في الكلام متى؟ قبل الدخول، تم العقد ولم يتم الدخول. قال فإن تزوجها بغير صداق صح. فإن طلقها وهو لم يجعل لها صداقا لم يكن لها إلا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وأعلاها خادم، أن يجعل لها خادما أو خادمة تخدمها عبدا لها، وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها. وهذه الأمور ليس منصوصا عليها ولكنها محل اجتهاد من العلماء، قد تختلف من حال إلى حال ومن زمان إلى زمان. قال وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض. طيب رجل تزوج امرأة عقد عليها ولم يدخل بها ولم يجعل لها صداقة ثم مات أحدهما، مات الرجل أو مات المرأة ولم يدخل بها بعد ولم يكتب لها صداقة، وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها يقدر. هذه المرأة من أي الأسر، من أي العوائل، من أي القرى، فينظر ما هو مهر مثلها فيؤخذ من تركته على قدر مهرها. قال فلها مهر نسائها لا وكس ولا شقط، لا وكس معناها لا يقل ولا شقط معناها لا زيادة، وللباقي منهما الميراث. طيب إذا ماتت الزوجة يرث الزوج، وإذا مات الزوج ورثت الزوجة، الذي يبقى الذي يعيش له في الميراث لأنه عاقد، والعاقد زوج أو زوجة له في الميراث. قال وللباقي منهما الميراث وعليهما العدة، على المرأة العدة، وهذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث معقل بن يسار في بروع بنت واشق لما مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فريضة، لم يجعل لها صداقا ولم يدخل بها ثم مات، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لها مهر مثلها وجعل عليها العدة وقضى لها بالميراث. هذه الثلاثة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة. هذه الثلاثة. المهر كامل اسم أدنى سائل لأنه لم يفرض لها شيء. فإذا مات الزوج عن امرأة لم يدخل بها ولم يفرض لها فرضا، طيب لو فرض لها فرضا تأخذ فرضا، فإن لم يفرض أخذت مثل مهر نساء قومها أو قبيلتها أو عائلتها أيا. ثم لها الميراث، يثبت لها الميراث كأنها هي زوجة، وكذلك عليها العدة، عليها أن تعتد. قال: ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك. لو أن امرأة تم العقد عليها وقبل أن يدخل بها أرادت أن يفرض لها فرضا، قالت أعطيني مهري، هل يجوز لها ذلك؟ الجواب نعم. هذا في حالة أنه إذا طلقها قبل الدخول وقد فرض لها، تكلم حالة الوفاة. قال: وعليها العدة. قال: ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك، فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غير، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت. إن طالبته قبل الدخول لها ذلك، إن فرض لها مهر مثلها فرئت عهدته، إن فرض لها ما هو أكثر هذا شأنه، إن فرض لها ما هو أقل يرجع إلى إذنها، فإن أذنت فلا مجال لها أن ترد بعد ذلك، وإن ردت عليه أن يزيد. ثم ذكر رحمه الله تعالى، طيب نكمل من ذلك شيئا يسيرا. قال: وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول. عندنا الآن سيتكلم عن حالتين: حالة قبل الدخول بالمرأة وحالة بعد الدخول بها. الأمر يختلف. إذا عقد على المرأة ولم يدخل بها بعد، لأن بعد الدخول سيختلف الحال، كل فرقة جاءت من المرأة هي التي طلبت. قال: وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها، إسلامها وكانت تحت كافر، أو ارتدادها كانت تحت مسلم، أو رضاعها، رضعت مثلا من أمه أو غير ذلك، أو ارتضاعها يعني هي أرضعت أو رضعت، أو فسخ لعيبها، هناك عيب فيها هي. قال: أو فسخ لعيبه، عفوا، أو إعتاره، يعني قالت أنا أعيبه، عنده العيب الفلاني وأنا لا أرتضيه، أو هو رجل فقير وأنا لا أريد زواجه، أو عتقها، كانت متزوجة من عبد ثم عتقت ولا زال هو عبدا، يسقط به مهرها. كل هذه أمثلة إذا كانت هي سبب الفراق، إما أنها طالبت به أو حصل لها ما يستوجب لها الفسخ، مثل العتق، مثل الإسلام أو الردة، فكل ما كانت هي سبباً لفسخه أو لطلب فسخه يسقط المهر، ليس لها شيء. قال: وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه تنصف مهرها بينهما. إذا كان هو الذي طلق، هو الذي سعى في ذلك، هو الذي ادعى عيبا فيها، إذا كان السبب منه فهنا يثبت النصف. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. قال: وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه فنصف مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها، يعني إما أن يعفو عن النصف فيعطيها المهر كاملا، أو تعفو هي عن النصف فلا يدفع شيئا، أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للآخر. إما أن يأخذ الزوج الصداق كاملا إذا عفت عن نصفها، أو تأخذ هي الصداق كاملا إن عفى هو عن النصف الذي عنده. فأنا إن شاء الله تعالى نقف عند هذا الحد، ويوم الجمعة إن شاء الله قد نغير شيئا من الجدول، لأن كتاب العقيدة قد انتهى الحمد لله. فكيفية الجدول أو ماذا نفعل فيه هذا إن شاء الله نحاول لعله ينزل إن شاء الله على صفحة المسجد، ونعلنه بإذن الله تعالى أو يعلنه أحدنا قبل يوم السبت بإذن الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لمراضيه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.